بسم الله عندما نسأله لك وصل الصبيان من الجنسين، هل يجوز للمرأة أن تغسل الصبي وللرجل أن يغسل الصبية هكذا على الإطلاق؟ أما الأول فنقل وهو غسل المرأة للصبي، ذكر ابن المنذر رحمه الله أنه لا يعلم خلافا عمن يحفظ عنه عنهم، وأنهم يرون جواز غسل المرأة للصبي الذي لا يشتهى، والثاني فيه خلاف. والصحيح إن شاء الله أن الصبية إذا لم تشتهى لا بأس أن يغسلها الرجل إذا كانت صغيرة وفي سن لا تشتهى فيه، فإن غسلها لا بأس. وهكذا أيضا المرأة تغسل الصبي إذا لم يشتهى لا بأس بذلك، هذا هو الصحيح إن شاء الله. المسألة فيها خلاف. أما الشوكاني ما هو قوله؟ ما هو قول الشوكاني؟ أحسنت، أنه يغسل كل جنس جنسه. أحسنت. طيب، وأن يغسل الحائض والجنب الموتى، نعم صحيح كما ذكر الشوكاني لا بأس بذلك، ما في دليل عن منع، وإن كان ممنوعين من بعض العبادات. وأما الغسل تغسيل الموتى من قبل الحائض والجنب لا دليل عن منع، فعلى هذا لا بأس. طيب، مسألة، هل يغسل المحارم بعضهم بعضا؟ هل يغسل المحارم بعضهم بعضا غير الأزواج؟ الكلام على غير الأزواج. هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، قال الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة والعتبية من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم، ومن سماع أشهب قال وجائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها، وجائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء، وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه، إذا لم يكن رجال وتستره، عندك يا عبد العزيز ما هي كان هنا؟ إذا لم يكن في الموضعين، إذا لم يكن نساء، إذا لم يكن رجال، تام نعم أحسنت، إذا لم يكن رجال وتستره. وقال أيضا فإن كن ذوات محارمة، فإن كن ذوات محارم فلا بأس أن يغسلن الرجل ما لم يطلع على عورته، ويغسل الرجل ذات المحرم منه، ذات المحرم منه في درعها ولا يطلع عن عورتها، ولا يطلع عن عورتها. وقال الثوري: إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال، إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال ولا مع الرجال إلا النساء، ولا مع الرجال إلا النساء، يممت المرأة الرجل والرجل المرأة. يممت المرأة الرجل والرجل المرأة، ولم يفرق بين ذي المحرم وغيره، ولم يفرق بين ذي المحرم وغيره، ولكن من وراء الثوب، أي أنه يمم بعضهم بعضا من وراء الثوب لا يمس البشرة، يجعل خردة كما سيأتي في كيفية التيمم، ويضرب بيده الأرض ويمم وجه المرأة وكفي المرأة من غير مماسة بشرة. ورأى الليث أن كل واحد منهما في هذه الحالة، ورأى الليث أن كل واحد منهما في هذه الحالة يلف في ثيابه، يلف في ثيابه ويصلى عليه ولا يغسل ولا ييمم، ولا يغسل ولا ييمم. فالليث له رأي عام في المحارم وغير المحارم، ما في تيمم ولا غسل، كل واحد يكفن ويلف ويصلى عليه ويوضع في القبر إذا لم يوجد من يغسلهم، وإنما هناك رجال مع نسوة، امرأة ميتة ومعها رجال عندها فقط، أو العكس، رجل ميت وليس إلا الرجال. فإن الليث يقول سواء المحارم وغير المحارم، فلا يجوز لهم أن يغسلوا الميت الذي هو ليس من جنسهم، ولا كذلك ييمم، بل يلف ويوضع. وسفيان رحمه الله يرى أنه ييمم في هذه الحالة إذا لم يكن من جنسه، سواء كانت المرأة أو الرجل، مع المحارم وغير المحارم ليس إلا التيمم. والصحيح هو مثل مالك إن شاء الله أن المحارم يغسل بعضهم بعضا لعدم الدليل المانع، لكن بشرط التحفظ عن العورة، فلا بأس أن يغسل الأخ أخته والأخت أخاها، وكذلك أيضا تغسل أباها ويغسل ابنته، الرجل يغسل ابنته الكبيرة البالغة، وهكذا هي تغسل أيضا، لكن مع التستر وستر العورة، تستر عورته تغسل أبوها أبي مانع وهو ابنته، يستر عورتها ويغسلها، فلا مانع من ذلك، ويصب الماء عليها فوق الثوب، فلا مانع من ذلك، ولا دليل نعلم أنه يمنع هذا. وأما عدم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لوجود من يغسل من الجنس، وجود من يغسل من الجنس وليس فيه دلالة على المنع. والناس في الدنيا يصنعون هذا في العجز من أهلهم، فربما البنت تغسل أباها العاجز، ليس كذلك الذي لا يستطيع، توضعه وتغسله إلى آخر ذلك وتقوم بشؤونه، فإذا مات كذلك إيش المانع أنها تقوم بشؤونه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال، تقوم بشؤونه، تغسله وتستر عورته وتغسله. وكذلك أيضا الرجل ليس هناك دليل المنع، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يغسل المحارم بعضهم بعضا. وأما الزوجة فقد تقدم أن تغسل زوجها، والزوج يغسل زوجته، هذا لا غضاضة فيه على خلاف كما تقدم. وأما الجنس فتقدم الكلام عليه، هذا هو الأصل الذي لا يخرج عنه، أن الجنس يغسل بعضه بعضا، هذا هو الصواب إن شاء الله، والله أعلم. غسل كافر، مسألة غسل كافر إذا مات قريب الكافر، هل يقوم قريبه المسلم بتغسيله أو يتركه ولا يغسل ولا شيء؟ غسل الكافر قال النووي رحمه الله كما في المجموع، قال النووي رحمه الله كما في المجموع الخامس 142 وهكذا في موضع آخر أيضا ذكر هذا المسلم. لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر، بلا خلاف سواء كان دميا أم غيره، هذا من حيث الوجوب بلا خلاف لا يجب، لكن من حيث الاستحباب والجواز سيأتي، لأنه ليس من أهل العبادة، ولا من أهل التطهير، ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله، يجوز وليس الاستحباب، وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين، وقال مالك وأحمد ليس للمسلم غسله، ما يغسل ولا شيء ولا دفنه، ولكن قال مالك له مواراته، وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره ولا تحدثن شيئا، ايش قول ابو داود؟ ام لا تغسل ولا شيء، تركها جيفه ما غسلوها مباشره، هم أصلا ما حتى ما يغتسلوا، لا من نجاسات ولا من شيء، ما عندهم عناية بالنظافة مثل ما يعتني أهل السلام. قال فذهبت فوريته وجئته، فأمرني فاغتسلته، وهذا القول هو الصحيح، وهو ترجيح العلامة الألباني رحمه الله كما في الصحيحة عند هذا الحديث، لأن المقام مقام بيان، ولم يأمر عليا بغسله بل أمره بمواراته فحسب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا إن شاء الله هو الصحيح، أنه لا يجب عن المسلم أن يغسل الكافر، ولا اتباع الجنازة أيضا، بل لا يجوز له أن يغسل الكافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليا بغسله، بل قال له اذهب فواره. أما علي قال له اغتسل، قال له اغتسل. وسيأتي معنا مسألة الغسل من تغسيل الميت، إذا غسل الشخص ميتا هل يجب عليه أن يغتسل أو يستحب أو لا يشرع؟ لا يستحب ولا يجب، هذه مسألة خلافية. وأما تغسيل الكافر فهذا نص انتبت، إذا غسل الشخص الكافر فهو يغتسل منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، قال فذهبت واغتسلت، كما ذكر ذلك العلامة الألباني في ذكر فوائد الحديث، وأن من فوائده الغسل من غسل الميت، وأن من غسل ميتا كافر يغتسل. وهكذا من فوائده يقول أنه لا يجوز اتباع الجنائز، جنائز الكفار، لا كما يصنع هؤلاء. فإن رسول الله كما تعلمون حال مع أبي طالب، فكان حريصا على إسلامه، فلما مات ما شهد جنازته، قال نعني ذهب فواره، ولم يشهد جنازة عليه الصلاة والسلام، ولم يتبع جنازته، خلافا لما عليه بعض الناس، ربما الميت كافر فإذا بهم بعد يطبلون ويفعلون إلى آخر ذلك، والمسلمون يجرون مع الجنازة جنازة الكافر. فاتباع جنازة الكافر لا يجوز، كما قرر العلامة الألباني وغيره من أهل العلم في الصحيحة تحت هذا الحديث، أن اتباع جنائز الكفار لا يجوز. وهكذا تغسيل الكافرين على الصحيح، فليس لك أن تغسل الكفار ولا أن تكفن الكفار، لا تغسيل ولا تكفين ولا دفن، مواراة، مجرد مواراة، أما شق ولحد إلى آخر ذلك وارح، حتى لا يؤذي الناس بنتنه، يحفر له حفرة ويوارى فقط، إذا ولا تترك على البسيطة جثته تأكلها السباع، لكن إذا خشي أنه يحصل منه أذى للناس ونتانة رائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب فواره، يوارى، مجرد مواراة. فهذا حديث علي يدل على هذه المسائل، أنه لا يكفن فلم يكفنه أليس كذلك، ولا يغسل فلم يغسله علي، ولا تتبع جنازته، وإنما اذهب فواره. ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهله من أقاربه يشهد جنازته من المسلمين آنذاك، ما في أحد ذهب، رسول الله أمر بمواراته فقط ولم يتبع تلك الجنائز. هذه ثلاث مسائل تستفاد من هذا الحديث. فعلى هذا القول الصواب قول مالك وأحمد، أنه لا يغسل الكافر وإنما يغسل المسلم، لا ما ذهب إليه الشافعية. وهكذا أيضا الصحيح أنه لا يكفن ولا تتبع جنازته. هذا إن شاء الله نختم به الذي قد ذكر يكتفي به إن شاء الله. كم مثلا أخذنا اليوم ما يتعلق بحديث معطية عند من؟ تفضل. نعم، غسل المحارم بعضهم بعضا، الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن تغسل البنت أباها إذا مات، ويغسل الأب ابنته إذا ماتت، وهكذا أيضا الإخوة فيما بينهم، لكن بشرط ستر العورة، وإذا جعل الغسل من فوق الثوب هذا أحسن. تغسل الكافر، نعم أحسنت، هل يغسل الكافر؟ لا يغسل، أحسنت. والدليل على أنه لا يغسل حديث عن يوه في صحيح المسلم ويصحح العلامة الألباني في الصحيحة، ومنهم من يطعن فيه، منهم من يطعن فيه، فهو من طريق بعض من ذكر الحافظ توثيقة، ومنهم من ذكر ضعيفة وأنه ضعيف، وأن الحافظ وهم في توثيقة، بس نسيت الرجل الآن هذا هل كتبته، فينظر إن شاء الله من أراد يفيدنا بفائدة حول هذا الحديث، وهو من طريق ناجي بن كعب عن علي بن أبي طالب، وله طريق أخرى غير طريق ناجح في صحيح المسند، وفيه كلام أيضا هذا الرجل. انظر لنا طريق صحيح المسند فهو لم يذكره من طريق ناجح بن كعب، وناجح بن كعب وثقه الحافظ واعتمد هذه الطريق العلامة الألباني، اعتمد هذه الطريق لأن رجالها ما فيهم كلام على هذا، على توثيق ناجح بن كعب، وناجح منهم من ضعف أصحاب المؤسسة يذكره تضعيفا. بقي معنا طريق صحيح المسند، لكن انظر من طريق من، فإن الشيخ لم يخرجها من طريق ناجي لعله ارتضى التضعيف فيه فأعرض عنها فأخرجها من طريق رجل صدوق. أتى أحمد الحديث حديث علي، وفيه كلام أيضا هذا الرجل الذي أخرج الشيخ الحديث من طريقه. وقد ذكر بعض إخواننا أنه رأى بعض الممسوخين من أصحاب تلك الدار فيوش، قال الله رأيته وهو يكفن الحوثيين، يغسلهم وأظن يمكن يكفنهم ويدفنهم وهم موتى في لحج هناك، وهو يرحمهم كفنهم مسكين. لا إله إلا الله، تكفن من؟ تكفن كلب ولا تكفن هذا؟ والله كلب هون عليك تأخذ تدرجه هكذا وتضعه في القبر، أما هذا النجس. وذكرني اسمه لكن لا داعي لذكر اسمه، هذا الأخ الذي ذكر أنه يكفن الحوثيين يدفنهم في الحفر. تعبت نفسك في الفاضي. قال الإمام عبد الله بن أحمد كما في الزوائد، فإذا هو في الزوائد وأيضا قبل ذلك في المسند. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا الحسن بن يزيد الأصم، هذا الرجل من طريق الحسن ابن يزيد الأصم وفيه كلام. قال حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدية إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات، قال اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فواريته ثم أتيته، قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فاغتسلت ثم أتيته، قال فدعني بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل، وهذه المسألة ستأتي الغسل من غسل الميت. وقال الإمام عبد الله بن أحمد كما في زوائد المسند حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه وحدثنا محمد بن بكار قال وحدثنا إسماعيل أبو معمر وسريج بن يونس قالوا حدثنا الحسن بن يزيد الأصم. فالمسند والزوائد كلا الطريقين من طريق هذا الرجل. قال حدثنا المخرج واحد قصدي الحسن بن يزيد الأصم قال أبو معمر مولى قريش، انظر لنا يا أخي الحسن بن يزيد هذا الأصم. قال حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال أبو معمر مولى قريش قال أخبرني السدي وقال زحمويه في حديثه قال سمعت السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات، وذكر الحديث بتمامه. الحاصل الحديث من طريق هذا الرجل الحسن بن يزيد الأصم فيه كلام، وهكذا من طريق ناجي بن كعب، وناجي بن كعب الحافظ يوثقه وأصحاب المؤسسة يقولون وهم الحافظ التوثيق، فالرجل ضعيف ما هو ثقة. وهكذا أيضا الحسن بن يزيد كأنهم يرون ضعفه، يرون ضعفه فيضعفون الحديث، والحديث كما تعلمون مشهور جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره ولا تحدثن شيئا ولا تحدثن أو تحدثن شيئا، الحديث مشهور جدا وهو في صحيح المسند، وكأن الشيخ اعتمد هذه الطريق طريق الحسن بن يزيد الأصم كأنه اعتمدها ويرى تحسين حديثه رحمه الله. وأما ناجي بن كعب فالله أعلم لماذا لم يذكر طريق ناجية، مع أن الألباني في الصحيح اعتمدها هي أولا ووثق الرجل تبعا للحافظ. ما هو بعيد إلا إذا كان الكلام في ناجي قوي إذا كان الكلام في ناجي يغوي هذا شيء آخر، وإلا يكفينا طريق الحسن هذا إذا كان يرون تحسين حديث انتهينا. قال الحسن بن يزيد أبو علي القرش البغدادي الكوفي الأصم مولى قريش، الكنية أبو علي نسب القرش ومولاه البغدادي الكوفي الأصم. أقوال العلماء: ابن معين قال لا بأس به وأثنى عليه خيرا، وقال يزيد بن هيثم الباد الحسن عن السدي ثقة، وهنا من طريق السدي، من الحسن عن السدي. نعم هذا تحفظ الفائدة. قال يزيد بن هيثم الحسن عن السدي ثقة، يعني يحسن الصي يعني هو ثقة، سواء كان عن السدي أظن أو عن غيره، لكن باعتبار أنه يروي عن السدي. قال أبو حاتم الرازي لا بأس به. قال أحمد بن حنبل قال عبد الله سألت أبي عن الحسن بن يزيد الأصم الذي يحدث عن السدي، قال ثقة ليس به بأس، إلا أنه حدث عن السدي عن أوس ابن ضبعج كذا كان يقول، قلت فأوس بن ضمعج هكذا ضمعج ابن ضمعج من يحدث عنه؟ قال إسماعيل بن رجاء الزبيدي وأبو إسحاق الهمداني والسدي وابن أبي خالد. قال الدارقطني لا بأس به ثقة مستقيم الحديث، ذكره في طبقة أتباع التابعين من كتابه. قال الذهبي في المغني صدوق لكن له خبر منكر. وقال في تاريخ الإسلام قال أبو حاتم لا بأس به، وقال غيره خبره منكر، وقال أحمد بن معين ثقة، وقال في الميزان قال ابن عدي ليس بالقوي، وقال أحمد غيره ليس به بأس، قلت لم يخرجوا له في الكتب شيئا، وقد وثقه ابن معين ودار قطني. قال ابن حجر عسقلاني في تقريب التهذيب صدوق يهم. قال ابن عدي ليس بالقوي وحديثه ليس بالمحفوظ، فتعقبه الذهب بقوله لا أدري هل أراد ابن عدي نفي القوة عنه أو أراد أنه ليس هو الحسن بن يزيد المعروف بالقوي. الحاصل هذا اختلاف أهل العلم، والحافظ في التقريب كما تعلمون هو من أهل التحقيق والخلاصات، وإن تعقب عليه فهو كغيره يقول صدوق يهم، هذا الحاصل فيه عند هذا الإمام. والعلامة الألباني يعتمد الحافظ، العلامة الألباني يعتمد الحافظ في تحقيق الأحاديث في الرجال، فهو صدوق يهم. فإذا الحديث حسن ما لم يكن من أوهامه، ومن الذي لا يهم؟ فالحديث حسن وهو في الصحيح المسند. فإذا عمدتنا في تقرير المسائل التي ذكرت، كم هي مسائل تتعرض بها يعني تتعلق بهذا الحديث؟ هات أنه لا تتبع جنازته، لأن رسول الله ما اتبع جنازته ولا يغسل، لأن علي لم يغسله ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال له ذهب فواره ولا يكفن. أحسنت، فهذا استفاد من هذا الحديث كما في السلسلة الصحيحة، والله أعلم. ومسألة المقصودة هو تغسيل الميت الكافر، في خلاف الصحيح هذا، هو الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.